إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من فضائل وأحكام الأضحية. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه في كل وقت وفي كل مكان، وتمسكوا بالإسلام إلى الممات، واعتزوا بالإسلام وافرحوا به، ولا تحقروا أنفسكم بأنكم مسلمون. لا تحقروا أنفسكم خاصة أمام الكفار، ولو كان هؤلاء الكفار متقدمين في العلوم الدنيوية والتكنولوجيا، فأنتم أيها المسلمون أطهر منهم، وأنتم أهدى سبيلا، لأنكم تعرفون ربكم، تعرفون دينكم، وتعرفون رسولكم محمداً صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، وإن من فضائل الإسلام أن شرع الله لنا فيه مواسم الخيرات والبركات، ومنها هذه الأشهر الحرم، ومنها شهر ذي الحجة الذي فيه الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج التي فيها توحيد الله وكثرة ذكر الله وترك الأوطان من أجل الله للعودة بالمغفرة والفضل والبركة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. عباد الله، ومما شرعه الله لنا في هذا الشهر العظيم الأيام العشر. قال تعالى: والفجر وليالي العشر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فعلينا يا عباد الله أن نغتنم هذه الأيام بالصيام، وخاصة عرفة، صيام عرفة لغير الحاج. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. كما علينا بالتكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وعلينا بقراءة القرآن الكريم وفعل الخيرات والصدقات وكثرة الدعاء. فاتقوا الله يا عباد الله، واغتنموا مواسم الخيرات بفعل الحسنات واجتناب الذنوب والسيئات، وسارعوا بذلك إلى الجنات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه مما يتقرب المسلم في هذه الأيام المباركة ذبح الأضاحي يوم العيد اتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وفي هذه الأضحية إحياء لشعائر الإسلام والإعلان بالتوحيد والإعلان بأننا مسلمون. كما أقول لكم دائما أيها المسلمون، هناك عقدة في هذا العصر، وهي أن الأعداء يريدون منا أن يعقدونا، فيقولون لنا الإيمان في القلب، ريح بصدي صدي في قلبه، المرأة تتحجى في قلبها، كل هذا يفعلونه بإيحاء من الشيطان الرجيم حتى يجعلوا الإسلام لا يظهر. فأظهروا دينكم، أنتم مسلمون، أنتم خير من العالمين، لأنكم تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظهروا هذه الشعيرة. وانظروا إلى الأعداء في بعض البلدان خاصة الأوروبية، يمنعون الأضاحي لأنهم يعلمون أن فيها إظهار لشعائر الإسلام. وفي الأضحية التوسعة على النفس والأهل والأصدقاء والجيران بالأكل من اللحوم، والتصدق على الفقراء والمساكين، والتودد إلى الأصدقاء والجيران والأقرباء بالهدية من اللحوم. فاحرصوا على هذه الشعيرة وأعلنوها ولا تخجلوا بها، واحذروا من وساوس أعداء الدين الذين لا يريدون أن يروا شعائر الدين أمامهم. وقوموا بهذه الأضحية لله تعالى، وليس للمباهاة ولا للمفاخرة ولا لكي يفرح الأولاد. فبعض الناس يقول: والله لو كان شد غيري ما نضحي اليوم، ما نضحي هذا العام. هذا خطأ. ضحي لله سبحانه وتعالى، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان فيه شرطان. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله، إن المسلم لا يقوم بأي عمل حتى يعرف أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عباد الله، إن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولها ثلاثة فروق. أولها بلوغ السن المعتبر شرعاً، ثانياً أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجوز أن يضحي الإنسان بما فيه العيوب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة أي الضعيفة الهزيلة، الكثيرة التي لا تنهي أي ليس في عظامها النقي وهو المخ. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التضحية بمشقوقة الأذن النصف فأكثر، لأن الغنم إذا شق لها الأذن معناها مريضة إذا كان النصف أكثر. وكذلك التي في أذنها ثقب كبير أكثر من النصف، هذا لا يجوز التضحية بها. أما مكسورة القرن فيجوز التضحية بها على القول الصحيح من أقوال العلماء. ثالثا، لا بد أن تكون التضحية في الوقت المحدد شرعا، ولا تكون إلا يوم العيد، ولا تكون إلا بعد أن يصلي المضحي ويسمع الخطبة لا تذبح قبل الصلاة، لا تذبح قبل أن ينتهي الإمام من خطبته. بعض الناس مجرد ما يصلي صلاة العيد يروح يذبح، أو يبقى في بيته لا يأتي صلاة العيد ويذبح، كل هذا خطأ. انتظر حتى تصلي وتسمع الخطبة، ثم بعد ذلك اذهب إلى أضحيتك واذبحها، ويبقى الوقت متصلا إلى 3 أيام بعد العيد. تقدر تذبح نهار العيد أو الذي بعده أو الذي بعده الذي بعده، كله جاهز. وهنا أنبه لعله اللي ما قدرش شيء أضحية بسبب هذا الغلاء الفاحش الذي فيه أمور اقتصادية، فيه أمور لا طاقة لنا جنبه، فيه أمور أيدي، فيه أيدي هي التي سبب في هذا الغلاء الفاحش، حيث يريد كثير من الناس أن يثروا وأن يغتنوا في هذه الأيام فيغلون هذه الشعيرة. والمفروض مفروض يا عباد الله المسلم يساعد إخوانه. انظروا رحمه الله ماذا الخضاع إلا من رحم ربه، عنده خبرة البارح بالعيد بيومين 50 دينار، نفسها هي نفسها نهار العيد ولا يوم قبل العيد تولي 200 دينار، 20,000 واحد. لماذا؟ شي حرام عليك؟ لماذا؟ الأضحية على تذبح فيها 3 ملايين يا المروج. وكذلك الوصائف، طبيب يبيع أضاحي، مهندس يبيع أضاحي، أستاذ أنا لا أتدخل في روحك، وعلا أبعد في الطب بتاعك، أبعد في الفلاحة بتاعك، أبعد في الميكانيكية بتاعك، لا أتدخل روحك في الأضاحي، وعلا هذه شعيرة، خلي الناس تحفظ ربي. هذا خطأ يا جماعة. انظروا إلى الكفار، إحنا ما نقتديوش بيهم، لكن انظروا في أعيادهم الباطلة، الفنادق ترخص، رحلات الطائرات إذا مثلا زلزل للتذكرة على جال العيد بتاعهم يرجعها بالنص. لماذا؟ اتقوا الله يا عباد الله، ما تدخلش روحك، ما تكونش وصائر. الكبش يدير 2 ملايين يوصل عندنا هنا بخمسة بسبب الوسائط. كذلك السيارات، بعض الناس تحب تشري سيارة في الأماكن الخاصة بالسيارة يقول لك دير طالب 6 شهور أو عام ما كاش سيارة، واللي يخدم فيهم فهذيك الوكالة هو يبيعها القدور يزيد فيها 10 ملايين، وبعد زوبين يزيد فيها 10، تلحق لك انت لزيادة. لماذا تفعلون هذا؟ بعض الناس قالوا الناس قاعدة تدي ستحاسب، لأنك تدخل الحرج على المسلمين. المسلم في عرف يصمم كفاية عبد ربي، كفاية ربي ولاده، يبقى يجري أمور الخبزة، الخبزة عارضة لأنهم كانوا يجبدوا بها. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. ممكن الله أعلم نقول خلي ما تشريش الأضحية حتى اليوم الثاني ولا الثالث تاع العيد، شوف بالك تربح فيها 1 مليون ولا زوج، ممكن ما مش عارف. ويجوز أن تذبح في آخر يوم من أيام العيد. العيد إن شاء الله هذه السنة نهار 6، فيجوز تذبح نهار 6 والحد واثنين والثلاثاء قبل المغرب. إذا هذه تمتد إلى هذا الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أيام التشريق ذبح، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، ومن أحكام الأضحية أن شاة واحدة تكفي عن أهل البيت ولو كانوا 100 نفس. يعني عندك مثلا 4 زوجات، ناس شجعة ليبيا ولا زوجات، إن تعدد الزوجات الآن أصبح حراما عند كثير من المسلمين بسبب الغزو الفكري، والنساء ضارت إلا من رحم ربي، تبقى هكذا وما تكونش زوجة ثانية ولا ثالثة ولا عاد خليها عاد. على الأفلام والمسلسلات والأفكار، أما العشق الطيبات أما الحبيبات. عنده زوجة واحدة وعشر خليلات. ما عندك ربي ربي يسمح لك وسامحك يدير عمرها. ولي عدد يا ربي واش في هذا شهواني يخمم في هذا الشهوة تاعو. ومن أراد أن يعدد يديروا له شروط، لازم المرأة تقول لا تكون عندي كافي، ما تشوف، ما تسمع، ما تاكل، شعرها طايح، باش تتزوج. لا لا، مين تدير هذه الشروط هذه كلها؟ ومع الأسف دكاترة الشريعة والمشايخ هم يهضروا الهضرة هذه. على الانهزامية أمام الكفار، أنا دائما راني نأكد ما تنهز موت قدام الكفار. ولو يبيع لي واش يبيع لي من أمور الدنيوية أنا خير من النار. ما نتبعوش في تربية الكلاب، ما نتبعوش في تعرية بناتنا، ما نتبعوش نتمسك بديني ونخدم الكمبيوتر ونخدم الطيارة وأنا نصلي وما نشربش الخمر. تقدر بعض الناس عن بالهم الكمبيوتر ولا الطيارة كي تكون داير الأحياء ولا المرض حاجة الطيارة ما تطيرش، ما تطيرش باش يجيك يحكمها. هكذا يفكر بعض الناس. إذا عباد الله، الشاة الواحدة تجوز تكفي عن أهل البيت، لكن لو اشترى أكثر بدون فخر ولا مباهاة يجوز. هل يجوز الاشتراك في الضار في الشاة؟ لا. بين الأجانب لا، بين الجيران والأب لا، لكن الأب مع أولاده في بيت واحد أو سيأتون ويعيدوا معاه ويشتركوا باش يشروا شاة ما عندهمش، ما عندهمش. لكن إذا أردت الاشتراك مع غير أهلك، مع غير أولادك، فاشترك سبعة في بقرة أو عشرة في جمل، ويستحق أن تباشر الذبح بنفسك إن استطعت، وإلا حرها. ويجب التسمية، ومن ترك التسمية متعمدا فأحيته باطلة، لكن من تركها ناسيا فلا شيء عليه. واستقبل بها القبلة وأحسن بالذبح، وإياك أن تذبح الذبيحة أمام أختها أو تشحذ السكين أمامها. بعض الذبائحين وش يديروا؟ يجيب صف تاع كباش ويبدا يذبح قدام القطع هذا، يقول لك حنا والفنا هنا بدل كيما والف راح توالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ما تذبحش الذبيحه امام اختها تحس، ولا تشحذ السكين امامها تحس. وعليك بالرفق، ويستحب ان تاكل منها، ويجب ان تتصدق بما شئت وما استطعت، ويستحب أن تهدي، ويجوز الادخار، ولا يجوز لك أن تبيع شيئاً من أضحيتك. والجزار أو الإنسان الذي يذبح لك ما تعطيلوش منها، أعطيله دراهم، أعطيله قهوة، سكر، ملح، تمر، خبز، ما تعطيلوش منها، لأنه إذا أعطيت له منها راك استأجرته وكريته باش بشيء من أضحية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. كذلك يا عباد الله اجتنبوا البدع. بعض الناس يقول لك الكبش كنا نذبحوا نوضيوه نديروا له وضوء، بعد الكبش ما مكلف راح يصلي خطأ. لا، كانت جدتي هي ديرها، لا ما تخليش جدتي، كلا خلا غير كلا هكا. أو الحنة يقولوا له الحنة لا باش راح تجنب بالحنة. منين كنت تجيبوا هذه الأمور؟ وحنا كيقولوا لهم حديث رواه البخاري. يقول لك البخاري انت كنت معاه كير والخرافات يعملوا بها، مثل الناس اللي ما حبوش صحيح البخاري. يقول لك البخاري هذا واش ما يغلطش هذايا. وكي تجيب لهم كاش مقاله تاع فيلسوف ارسطو يعملوا بها، انت ولد على بالك اللي قالها. سبحان الله، البخاري اللي كان يتعب باش يكتب حديث يقراه مليح ويشوف الشروط ويصلي ركعتين لله يا ربي نكتبه ولا لا لا، هذا يقول البخاري وعلي البخاري هذا يا. وارسطو تاع اليونان قرون. قال ارسطو سبحان الله يؤمنون بها. اذا الخرافات الناس يعملوا بها، كي تجيب لهم حديث الله تقول إذا ما تدخلش في رأسك، والحاجات قلتها خالد المخالفة تدخل في رأسك. إذا ابتعد عن الخرافات والبدع. عباد الله، من لم يضحي فلا يحزن. ولعند أولاده يبكيوا يا بابا علمنا شراء أمشينا شراء، وما يقدرش يقولوا لا تحزنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن من لم يضحي من أمته. اتقوا الله يا عباد الله، تعلموا دينكم وارفعوا مستواكم. ارفع المستوى في الدين، المستوى في الدين ما في الدنيا الله يبارك، معلومات ما تقلقش كاع على الاثاث على كرة القدم على السيارات السياسة خاصة السياسة العاونين السياسيين كرة القدم كلش نعرفوا. الدين معلومات قريناها بالابتدائية عليها لا، ارفع مستواك، ارفع مستواك في الدين، واحرصوا على العمل بالدين بقدر الطاقة، واحرصوا على الأخلاق الحسنة والآداب العالية، واجتنبوا الفرقة والفتن، واجتنبوا البغضاء والحسد والجدال. الجدال هو يجيب البغضاء، بعدوا عن الجدال ولو في الدين. الجدال مش مليح، تصير تسير جلد في الحومة ترتفع أصواتهم وبعد يقولوا ما يحبوش بعضهم. لماذا نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد؟ نهى عن الجدال وأمر بالجهاد. عباد الله، علينا بالأخلاق الحسنة والأخوة والمحافظة على الوطن. حافظوا على بلادكم والنقائص اللي في بلادنا والعيوب والحقرة، ما نحوهاش بالفوضى، ما نحوهاش بالتخريب، ما نحوهاش بالعمل بنصائح الكفار. انظروا حولكم إلى بعض البلدان الإسلامية الذين أرادوا أن يزيلوا الحقرة والظلم، وقعوا في حمرات أكثر وفي ظلم أكثر وفي فتن وقلاقل وبلبلة. بعض الناس يقولوا لهم أنت يا سيسيبي يا ولدي حافظ على بلادك، مش تقدر تجي تصلي الجمعة، صلي الجمعة وتروح لدارك، وبنتك تخرج تقرأ، ومرتك تخرج تقرأ، وتقول لي الأمثال سليمة، هذا هو المطلوب. وأما الأخطاء والعيوب والحقرة بماذا نعالجها؟ بأن يعمل كل منا الصالحات في مجاله، والنصيحة والدعاء، ونبعد عن الذنوب، نبعد عن الذنوب خاصة الخيانة في الميزان، الغش في الميزان، السرقة، يبيع لك كيلو كي تروح تبوس نصيب ورطل، هذا هو الغش. كذلك في امتحانات الهروب من العمل، رئيس بلدية ماشي هنا، رئيس بلدية، بلدية من البلدية، كي طلع رئيس بلدية دعا العاملين في النظام باش يتكلم معاهم في القائمة، صار 60 واحد، كل اللي يخدموا 20 40 نابيجير، تعرفين نابيجير يعني مسجل وراح يخدم حدا. كي تقول على الناس كذا والدنيا وانا زوج من هنا انا اول والله قال لي ندي اتقوا الله. وكذلك هنا علينا ان لا نستغل الشعائر الدينيه للاغراض الشخصيه. في احد الاعوام بعض العمال تاع النظافه قالوا نديروا إضراب نهار العيد، خليوا البلاد تفوح، خلوها دايره واحد كريحة باش نرفعوهم حطونا حقوقنا. فكتبت فتوى قلت لهم لا يجوز استغلال الشعائر الدينية لأغراضكم الشخصية، وستعطونا صورة سيئة عن الإسلام. الناس يشوفوا الأوساخ والإدارات في كل مكان والدماء، كيف هذا؟ باش يزيدوا في الخمسة. الحمد لله كثير منهم سمعوا الفتوى ورجعوا إلى العمل. إذن علينا يا عباد الله بالنظافة كذلك، نتعاون مع بعض، نذبحوا للأضحية، ما نخلوش الأوساخ، وهذه تؤدي إلى صورة سيئة عن الإسلام والأضحية، وتؤدي إلى أمراض خطيرة. وعلينا دائما بالجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن، وعلينا أن نكثر الدعاء خاصة في هذا اليوم. الآن يا عباد الله، رانا في الجمعة، يوم يوم عرفة، والحجاج راهم في صعيد عرفة أو يدعيهم، ونحن ثاني ندعيهم ربي سبحانه وتعالى يستجيب لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم يا ربي، كل من طلب منا الدعاء، كل من طلب منا الدعاء، كل من طلب منا الدعاء، يا رب اغفر لنا وله ولجميع المسلمين، واشف مرضاه يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين، واخذ الديون عن المدينين، واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين، اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا الاشرار يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله، عاجله واجله، لا علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، لا علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعان به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا عاقبته إلى خير ورشد يا رب العالمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب وسع علينا وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.